واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايس وأرسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناس من وجوه أسية كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذبوا إسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الأفسوسيين! ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسوسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسوسيين متعبدة لأرطميس الإلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئاً اقتحاماً، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضاً. وإن كنتم تطلبون شيئاً من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حساباً عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل.